بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومن بعد. اليوم بإذن الله تعالى نتكلم في باب الاسم المنادى. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه يتكلم في هذا الباب عن مسائل مختلفة في باب النداء. قال: المنادى. وفيه عدة فصول، وفيه فصول. الفصل الأول في الأحرف التي ينبه بها المنادى وأحكامها. طيب، ما الحروف التي تستعمل في النداء؟ قال: هذه الأحرف ثمانية. أولها الهمزة، نقول أمحمد، أزيد، وأي، أي محمد، أي زيد، وهما كلتاهما لنداء القريب إذا كانت مكسورتين. وأحيانا نقول أيا وآ بالمد، وعند ذلك تكونان للنداء البعيد. قال: الهمزة وأي مكسورتين يعني بدون مد فيهما، أمحمد، وأي، أي محمد بالقصر، وتقول أيا محمد وآ محمد بالمد، مكسورتين وممدودتين. ويا وأيا وهيا ووا، هذه كلها حروف تدل على ماذا؟ تدل على النداء. فالهمزة المكسورة للقريب، الهمزة عندما تكون مكسورة يعني بدون مد فيها، إذا كنا أمحمد، هذه للقريب، إلا إن نزل منزلة البعيد فله بقية الأحرف كما أنها للبعيد. يعني الهمزة المكسورة ننادي بها القريب، إذا كان قريبا نقول أمحمد، فإن أطالب العلم، إلا إذا كان قريبا ولكنه نائم أو ساه فنزلناه منزلة البعيد، فعند ذلك نستعمل له يا أو أيا أو هيا وغير ذلك. كما أن هذه الحروف الأخرى هي للبعيد الحقيقي. وأعمها يعني أشهرها أم هذا الباب، رأس الأدوات الندائية، ولهذا هي تدخل على كل نداء، تدخل للقريب وللبعيد. الهمزة وأي تستعملان لنداء القريب، والباقي لنداء البعيد، ويا تستعمل في الجميع في القريب وفي البعيد. قال: أعمها يا، فإنها تدخل على كل نداء، وتتعين هي خاصة في نداء اسم الله تعالى. عندما ننادي الله تعالى لا نناديه إلا بيا، لا يستعمل فيه غيرها من الأدوات. وكذلك في باب الاستغاثة كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، تقول يا لله للمسلمين، في باب الاستغاثة لا يستغاث إلا بيا فقط. وتتعين هي أوى في باب الندبة، عندما نبني على شيء نستخدم وا خاصة، وربما استعملت يا بدلا منها إذا أمن اللبس كما سيأتينا. ووا أكثر استعمالا منها في ذلك الباب، يعني الأصل في الندبة هو وا، ويا تستعمل في هذا ولكن قليلا. وإنما تدخل يا إذا أمن اللبس، يعني تستعمل يا للنداء للندبة إذا أمن اللبس، إذا لم يكن في الكلام لبس. مثال ذلك قول الشاعر: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. يا عمر يعني هو يبكي عليه، والتصبير وعمر يبكي عليه لأنه مات، والكلام في عمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فاستعمل يا هنا للندبة، وعمر اسم منادى مندوب مبني على الضم المقدر منع من ظهور الشغال المحل بحركة المناسبة لألف الندبة. واستعملت يا هنا للندبة، وهذا قليل، إذا أمن اللبس، لأن عمر هنا قد مات، فهو لما قال يا عمر معلوم أنه لا يناديه بل يبكي عليه. نعم، هذا نعم، الندبة هي نداء التوجه، سيأتي تفصيله. لا يقول هنا من يستغيث يوم، لا يستغيث، هو يبكي عليه. لو نظرت إلى الأبيات قبله، قال: نعى النعات أمير المؤمنين لنا، الناعي هو الذي يخبر بخبر الموت، نعم نعات أمير المؤمنين لها لنا يا خير من حج بيت الله واعتمر. يا هو يبكي على عمر الذي مات يقول أنت خير من حج إلى بيت الله واعتمر. حملت أمرا عظيما، أنت تحملت مسؤولية كبيرة، حملت أمرا عظيما فاصطبرت له، فصبرت في هذا الأمر وقمت فيه بأمر الله يا عمر، وقمت فيه في هذا الأمر بأمر الله، حكمت بحكم الله فيه. فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمر. إن الشمس موجودة وهي تبكي على فقدك، تبكي نجوم الليل وتبكي إلى القمر. ومقصوده هنا الندبة، البكاء عليه، واستعمل ياء للندبة، وهذا قليل لأنه أمن اللبس هنا. ويجوز حذف الحرف نحو قولك يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف سنفرغ لكم أيها الثقلان، يعني يا أيها الثقلان، أن أدوا إلي عباد الله، يعني يا عباد الله. يجوز حذف حرف النداء عموما إلا في بعض المسائل، إلا في ثمان مسائل. في حالة الندبة لا يجوز الحذف، لماذا؟ لأن حرف النداء هو الذي يدل عليها. وفي حالة الاستغاثة لا يجوز الحذف، يا لله لا نحذف يا، لماذا؟ لأنها هي الدالة على الاستغاثة. وفي حالة المنادى البعيد، لأن المراد في المنادى البعيد إطالة الصوت يا زيد، فنحن نطيل الصوت لكي يسمع، فحذف أداة النداء مناف لذلك. قال لأن المراد فيهن إطالة الصوت والحذف ينافيه. وفي اسم الجنس غير المعين، اسم الجنس إذا لم يكن معينا كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، فهو ينادي ماذا؟ نكرة غير مقصودة، والنكرة غير المقصودة لا يحذف حرف النداء معها. وفي نداء الضمير، لأن الضمير لا ينادى أصلا، نداؤه شاذ، فإذا نودي وهذا قليل فلا يجوز حذف حرف النداء معه، لأنك لو حذفته لم نعلم أنه منادى. قال ونداؤه شاذ. ويأتي على صيغتين، المنصوب والمرفوع. سمع يا إياك قد كفيتك، طيب، وسمع قول الشاعر يا أبجر ابن أبجر، يا أنت، أنت الذي طلقت عام جعت، طيب، يناديه ويضمه يا أبجر ابن أبجر، يا أنت، ونادى الضمير ونداء الضمير شاذ. أنت الذي طلقت عام جعت، يعني لما ضاق بك الحال طلقت زوجتك، طيب، لما نقص الطعام طلقتها لكي لا تأكل معك، أنت الذي طلقت عام جعت. واسم الله تعالى إذا لم يعوض في آخره الميم المشددة، طيب، فلا يحذف معه حرف النداء. فإذا عوض بالميم فلا بس، نقول يا الله، لا يجوز حذف يا إلا إذا قلنا اللهم، فحذفنا يا من البداية وعوضنا بالميم من النهاية. فإن لم نعوض بالميم لم يجوز حذف النداء، لأنه لا دليل يدل عليه في هذه الحال. وأجاز بعضهم الحذف، وعليه قول أمية بن أبي الصلت رضيت بك اللهم ربا فلن أرى أدين إلها غيرك الله ثاني. رضيت بك اللهم ربا، يعني أنا رضيت بك يا رب إلها، فهم؟ فلن أرى، يعني لن يراني أحد، لن أرى ماذا؟ أدين إلها غيرك، طيب، لن أرى أعبد إلها غيرك يا الله ثانية. الله هو منادا هنا، حذف منه أداة النداء ولو يعوض بالميم المشددة، وهذا شاذ، لأنه إذا كان المنادى اسم الله تعالى فلا يجوز حذف حرف النداء منه. طيب، وأمية بن أبي الصلت من الموحدين الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعو الناس إلى التوحيد، وكان يبشر الناس بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، ويخبرهم أنه زمان نبي قد أطل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لم يتبعه أمية، بل حسبه وقال لما نزلت عليه النبوة ولم تنزل علي، ومات كافرا، وقد عاش على التوحيد في حياته قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مات على الكفر ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حسدا له. ومن كلامه هذا: رضيت بك اللهم ربا فلم أرى أدين إلها غيرك الله ثانيا، يعني لا أدين إلها غيرك ثانيا يا ربي. فيا الله هذا منادى حذف منه حرف النداء. كذلك إذا نودي اسم الإشارة يا هذا لا يحذف حرف النداء قبله. وكذلك اسم الجنس لمعين، اسم الجنس إذا قصد به معين وهو النكرة المقصودة، خلافا للكوفيين فيهما. واحتج الكوفيون بقول الشاعر: إذا هملت عيني لها قال صاحبي بمثلك هذا لوعة وغرام، بمثلك هذا لوعة، بمثلك يا هذا لوعة وغرام. طيب إذا هملت عيني، إذا هملت قوله إذا هملت عيني يعني إذا بكت، إذا فاضت عيني لها لهذه الأطلال التي يبكي عندها. قال صاحبي بمثلك يعني بشخص مثلك هذا يعني يا هذا لوعة وغرام. اللوعة هي الألم الذي يكون في القلب بسبب الحب، والغرام شدته، شدة الحب. يعني أنت تبكي على هذه الأطلال، لا شك أن في قلبك حزن شديد على فقد هذه الأيام. ثم قال هذا يعني يا هذا، وحذف حرف النداء مع اسم الإشارة، وهذا قليل وأجازه الكوفيون. وكذلك قولهم: أطرق قرات وافتدي مخنوق وأصبح ليل. طيب أطرق كرا، كرا يعني كروان، والكروان هو الطير المعروف، الطير المعروف هذا الصغير الحجم له صوت جميل. كروان. نعم الكروان نوع من الطير له صوت جميل. يسمى رايد عندنا كروان. لا هذا للطير. طيب كانوا يقولون أطرق كرا إن النعام في القرى. طيب فقولهم أطرق هذا مثل عربي، أطرق يعني اخفض صوتك، اسكت يا كروان أنت تسبب إزعاجا. أطرق كرا يعني يا كروان إن النعام، النعام هو الطير المعروف كبير الحجم الذي لا يطير ذو رقبة طويلة، طيب وهو سريع الجري. فهو يقول يا أيها الكروان لماذا تتكبر، لماذا ترفع صوتك، اخفض صوتك، إن النعام، النعام الذي هو أكبر منك حجما في القرى قد ذبح ووضع للضيوف، يعني إن النعام قد ذبح ووضع للضيف فلما تتكبر. هنا يعني ما هو أكبر منك قد أخذ، فما بالك ترفع الصوت. وهذا يقال لكل من تكبر. هنا وهذا كذلك شاذ، لأن كان حقه أن يقول أطرق يا كروان وافتدي مخنوق. طيب هذا المخنوق يعني الشخص الذي ضيق عليه، افتدي يعني ادفع الفدية، إذا ضاق بك الأمر فلما تبخل بالمال، أنت تكاد تموت أو ضاق الأمر عليك فلما لا تدفع فدية كي تخرج نفسك من هذا. فيقولون افتدي مخنوق يعني يا مخنوق. وأصبح ليل يعني أصبح يا ليل، يقولونه إذا طال الليل عليهم، لأنهم كانوا في الليل يذكرون مشكلاتهم، فيقولون أصبح ليل يعني أصبح يا ليل. وذلك عند البصريين كله شاذ. لماذا حذف حرف النداء هنا على غير القاعدة؟ إذن الكلام الأول في ماذا؟ الفصل الأول ذكر المصنف في حروف النداء. قال حروف النداء هي الهمزة وأي، وكلاهما يستعمل للقريب، وآل بالمد وآي بالمد وحيا وهيا ووا هذا كله للبعيد، وتختص وا بنداء الندبة، ويا تستعمل في القريب وفي البعيد. إذا قلنا أمحمد أي محمد، إذن هو قريب. أمحمد أي محمد، أيا هيا محمد، إذن هو بعيد. ومحمد تختص به في حال الندبة إذا بكينا عليه. أما يا فتستعمل للقريب وتستعمل للبعيد وتستعمل للندبة إذا أمن اللبس، إذا لم يوجد في الكلام لبس. ولهذا كانت يا هي أم هذه الأدوات. طيب، ولا وهو تختص يا دون عن كل الأدوات أنها تستعمل في نداء اسم الله تعالى، فنقول يا الله، ولا ينادى اسم الله تعالى بغيرها. وتختص يا كذلك بنداء الضمير، وأصلا نداء الضمير شاذ ولكن سمع قليلا، فنقول يا أنت ويا إياك، وسنتكلم عن هذا. فنداء الضمير شاذ ولكن لما سمع لم يسمع إلا بيا. جيد، ولأن يا أم هذا الباب يجوز استعمالها ظاهرة ويجوز حذفها، فنقول يوسف أعرض عن هذا. فهمنا؟ فتحذف يا. طيب، والكلام مفهوم إلا في مواضع ثبت أن يا لا تحذف فيها. من هذه المواضع نداء اسم الله تعالى لا يجوز حذف حرف النداء مع نداء اسم الله تعالى إلا إذا عوضنا بالميم، فتقول يا الله، الله اسم منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به، أو تقول اللهم كما سيأتينا أيضا. فالله اسم منادى مبني على الضم كذلك في محل نصب مفعول به، والميم المشددة عوض عن ياء النداء، هي بدل منها. فهمنا؟ ولا يحذف يا النداء قبل اسم الله تعالى إلا إذا عوض بالميم، فإذا لم نعوض بالميم لم يحذف. كذلك لا يجوز حذف يا في حالة الندبة أو في حالة الاستغاثة. إذا قلنا يا لله لا تحذف يا، لأن هذا مقصود به إطالة الصوت. كذلك في نداء النكرة غير المقصودة، وفي نداء البعيد لا تحذف يا لأن المقصود إطالة الصوت، والحذف ينافي هذه الإطالة لأنه يدل على التقصير، وهذا ليس مطلوبا في هذا الموضع. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى في باب حرف النداء، أو في الكلام في الفصل الأول في الكلام عن حروف النداء. ونشير أيضا إلى أن العلماء قد اختلفوا في سبب إعراب نصب أو بناء الاسم المنادى. طيب، والمشهور أنه مبني بفعل محذوف نابت عنه يا أو حرف النداء عموما. إذا قلنا يا عبد الله، فعبد الله منصوب بفعل محذوف نابت عنه يا، فهمنا؟ والتقدير أدعو عبد الله أو أنادي عبد الله، فهذا هو القول المشهور فيها. ومنهم من قال إن يا هي التي عملت بنفسها، ومنهم من قال هي اسم فعل، ومنهم من قال بل هي فعل، وأقوال مختلفة، وكلها عليها كلام وردود. وأشهر الأقوال وأسهلها أن نقول إن المنادى منصوب بفعل محذوف دل عليها حرف النداء. تمام؟ طيب، قال المصنف بعد ذلك في المبني في ماذا؟ في حال، نعم، هذه نتكلم عنها. ولكن سأل عبد الحليم إذا قلنا يا محمد يا يوسف مثلا، محمد اسم ماذا؟ منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به. ذكرنا قديما في باب لا نافية للجنس، قلنا لا طالبة، حاضر، نذكر. وقسمنا اسم لا نافية للجنس إلى ماذا؟ إلى مفرد وإلى مضاف وإلى شبيه للمضاف. اليوم بإذن الله تعالى سنقسم الاسم المنادى أيضا إلى مفرد ومضاف وشبيه بالمضاف. اسم الآن نافية للجنس إذا كان مفردا كان مبنيا على ما ينصب به، عود إلى هذا الدرس، نقول لا طالب حاضر، فطالب اسم لا مبني. ما سبب البناء؟ قلنا هناك سبب البناء أن لا مركبة مع اسمها ترتيب 15، والمركب هذا النوع من التركيب يبنى، قالوا هي بتقديم لا من طالب، فلما حذفت من ركبت لا مع طالب تركيب 15 فاستحقت البناء. هذا في باب لا نافية للجنس. واليوم نقول في يا محمد، يا حرف نداء ومحمد اسم منادى مبني، ما سبب البناء لمحمد؟ ما سبب بنائه؟ قال العلماء إن الأصل في كلام المخاطب أن نخاطبه بضميره لا باسمه. عندما أخاطب شخصا نقول هذا قلمك، ولا نقول هذا قلم زيد إذا كان هو زيد، وأقول له كيف أنت ولا أقول كيف زيد، وأقول تفهمني أنت مجتهد ولا أقول زيد مجتهد. عندما تخاطب شخصا أنت لا تخاطبه باسمه، أنت تخاطبه بضميره. فإن إلا في موضع النداء فإنك تناديه باسمه. قال العلماء وقع هذا الاسم هنا موقع الضمير، لأن الحق في خطاب المخاطب أن يكون بالضمير، وقع الاسم في موقع الضمير والضمير مبني، فلما وقع في موقع الضمير أخذ حكمه فبني. كذلك في النكرة المقصودة، لو قلت يا رجل لأنه أيضا حاضر مخاطبه بينه، فكان حقه أن يكون يا أنت، ونحن عرفنا أن نداء الضمير شاذ، بل يوضع هذا الاسم ظاهر في موضع الضمير فاستحق البناء مثله، فهو مبني لوقوعه موقع الضمير. طيب وإذا كان نكرة غير مقصودة فتقول يا رجلا، قالوا الآن هو ليس في موضع الضمير لأن النكرة غير المقصودة غير محددة، نحن نريد أي شخص ممن يسمع، فإن فلم يقصد بها واحد معين فليست بمعنى يا أنت بل بمعنى أي شخص، فعند ذلك لم تقع موقع الضمير ولهذا نصب. فإن هذا سبب بنائه وسنتكلم عنه في هذا الفصل. قال المصنف الفصل الثاني في أقسام المنادى وأحكامه. قال المصنف رحمه الله المنادى على أربعة أقسام، أحدها ما يجب فيه أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، وهو ما اجتمع فيه أمران، أحدها التعريف سواء كان ذلك التعريف سابقا على النداء نحو يا زيد، أو كان عارضا في النداء بسبب القصد والإقبال، فإن نحو يا رجل تريد به معينا. طيب أقسام الاسم المنادى، الاسم المنادى ثلاثة أقسام إجمالا، الاسم المنادى المفرد، واسم المنادى مضاف، واسم منادى شبيه بالمضاف. أما المنادى المفرد فهو في هذا الباب وكذلك في باب لا نافية للجنس مرت بنا من قبل، المنادى المفرد هو الذي ليس مضافا وليس شبيها، ليس مضافا وليس شبيها بالمضاف. وهذا النوع له ثلاث صور، لأن المنادى المفرد ربما يكون علما وربما يكون نكرة مقصودة وربما يكون نكرة غير مقصودة. فالمنادى المفرد العلم هو الذي يكون اسم إنسان أو اسم مكان نحن نناديه، فتقول مثلا يا زيد يا محمد يا مكة يا مصر، هنا ننادي مفردا علما، عند ذلك يجب بناؤه كما سيأتينا على ما يرفع به. كذلك لو كان نكرة مقصودة تقول يا رجل، تقول يا رجلان، وتقول يا مسلمون، وهكذا. طيب، والمنادى في هذين النوعين يجب أن يكون مبنيا. كيف يبنى؟ قالوا يبنى على ما يرفع به، يعني ننظر إليه. زيد إذا كان مرفوعا كيف يرفع؟ علامة رفعه الضمة، نقول اسم منادى مبني على الضم. رجلان كيف يرفع؟ مرفوعا علامة رفعه الألف، نقول اسم منادى مبني على الألف في محل نصب. محمدون كيف يرفع؟ هنا علامة رفعه الواو، نقول اسم منادى مبني على الواو. إذن هو يبنى ماذا؟ يبنى على ما يرفع به، وهو دائما في محل نصب مفعول به. فتقول زيد اسم منادى مبني على الضم في محل نصب مفعول به. رجل كذلك، رجلان مبني على الألف في محل نصب مفعول به. محمدون بالفعل، وإنما قلنا محمدون هو نكرة مقصودة لأننا سبق أن عرفنا أن العلم لا يثنى ولا يجمع إلا بنية التنكير. إذا ثنيته، إذا جمعته صار نكرة. فهمنا؟ فإن كان مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به. والمصنف رحمه الله تعالى قال إن المنادى المعرفة يكون مبنيا. كيف يكون معرفة؟ قال المعرفة نوعان، إما أنه معرفة قبل النداء، يعني هو بنفسه كان معرفة مثل زيد، وإما أنه صار معرفة بعد النداء، لأنك عندما تقول يا رجل لشخص معين أصبح معرفة بسبب كلامك له. فهمنا؟ ولهذا قال المنادى على أربعة أقسام. الأول ما يجب فيه أن يبنى على ما يرفع به، هذان لو كان معربا، وهو ما اجتمع فيه أمران، أحدهما التعريف، يعني الأول أن يكون معرفة. كيف يكون معرفة؟ قال سواء كان ذلك التعريف سابقا على النداء، يعني كان معرفة من قبل مثل قولك يا زيد، أو كان عارضا في النداء بسبب القصد والإقبال، فعند ذلك نقول ماذا؟ نقول إنه صار معرفة بسبب النداء. تقول يا رجل تريد به معينة، وهكذا. هذا الشرط الأول لبنائه. الشرط الثاني الإفراد، ومعنى الإفراد أنه ليس مضافا وليس شبيها بالمضاف. قال الإفراد ونعني به أن لا يكون مضافا ولا شبيها به، فيدخل في ذلك المركب المزجي، ويدخل في ذلك المثنى والمجموع. فتقول يا معدي كجب، ويا زيدان، ويا زيدون، ويا رجلان، ويا مسلمون، ويا هندان، كل هذا داخل في المفرد لأنه ليس مضافا وليس شبيها بالمضاف. فهمنا؟ طيب، وهنا سؤال، ما حكم المنادى إذا وقع مفردا علما أو نكرة مقصودة؟ كنا يجب بناؤه على ما يرفع به. طيب ماذا لو كان مبنيا أصلا؟ حذامي اسمه له وهو مبني على الكسر أصلا. قال العلماء عند ذلك نعطيه بناء جديدا على البناء القديم، فنقول يا حذامي، حذامي اسم منادى مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي، يعني هو مبني على ضم مقدر جديد. طيب لماذا لم يظهر؟ لأن هناك بناء أول، بناء قديم منعه. يا سيبويه، سيبويه اسم منادى هو مبني على الكسر أصلا، فنقول مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة البناء الأصلي. ولهذا قال وما كان مبنيا قبل النداء كسيبويه وحذامي في لغة الأهل الحجاز قدرت فيه الضمة، فهنا بناء مقدر، هناك ضمة مقدرة. ويظهر أثر ذلك في تابعه، يعني وهذا يتبين عندما يأتي بعده تابع، وسيأتينا كلامه في التوابع. تقول يا سيبويه العالم برفع العالم أو بنصبه، برفعه تبعا لمحل سيبويه، فهمنا؟ لأنه مبني على الكسر وهو حقه أن يبنى على الضم، والعالم لأنه في النهاية في محل نصب مفعول به، كما تفعل في تابع ما تجدد بناؤه، هنا كما نفعل في تابع الاسم الذي لم يكن مبنيا ثم بني، كما تقول يا زيد، ما إعراب قولنا يا زيد الفاضل؟ سيأتينا كلام في تابع المنادى، ما إعراب الفاضل؟ يجوز أن تقول الفاضل تبعا للفظ زيد، والفاضلة بالنصب تبعا لمحله لأنه مبني على الضم في محل نصب. والمحكي كالمبني نفس الكلام، يا تأبط شرا، تأبط شرا يبقى على حاله لأنه مركب إسنادي، فنقول ماذا؟ نقول مبني تأبط شرا اسم منادى مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره الحكاية. فلو جئت بعده بتابع قلت المقدام أو المقدامة، المقدام طيب على تقدير أنه مبني على الضم، والمقدامة لأنه في محل نصب. نحن قلنا إذا قلت يا زيد مثلا، ما إعراب زيد؟ انظر إلى الجملة، يا زيد، يا حرف نداء مبني على السكون، زيد، زيد بدون تنوين اسم منادى، ماذا به؟ مبني على الضم، الضم ظاهر أو مقدر؟ ظاهر، في محل نصب مفعول به. تمام؟ طيب ولو قلت يا سيبويه، يا حرف نداء وسيبويه هو مبني على الكسر اصلا، ماذا نقول؟ اسم منادى مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره ماذا؟ اشتغال المحل حركة البناء الأصلي، وهو أيضا في محل نصب ماذا؟ مفعول به. واضح إلى هنا؟ طيب فلو قلت يا زيد ثم قلت المجتهد، ما إعراب المجتهد؟ لك وجهان، إما أن تقول نعت مرفوع علامة رفعه الضمة، لأن زيدا في ظاهره الضمة فهذا النعت يدفع اللفظ، وإما أن تقول المجتهدة فتقول نعت منصوب علامة نصبه الفتحة. لماذا؟ هذا سيأتينا قسم خاص بتابع المنال. لماذا؟ نقول لأن زيدا وإن كان مضموما ولكنه في محل نصب مفعول به. طيب يا سيبويه ثم كنا الطويل، ما أعراب الطويل؟ يجوز الطويل لأن سيبويه وإن كان مبنيا على الكسر ولكنه ماذا؟ كسر أصلي، ولكنه مبني على ضم المقدر، فالطويل تابع للضم المقدر هنا. ولو قلت الطويلة لأنه في محل نصب مفعول به فهمنا. طيب سيبويه مبني أصلا، أما زيد هذا تجدد بناؤه يعني أخذ بناء جديدا لم يكن فيه، لأن زيد لم يكن مبنيا في الأصل، فلما دخل عليه يا أعطي بناء جديدا لم يكن من حقه. طيب لو قلنا يا تأب وتشرب نفس الكلام، ماذا نقول؟ تأب وتشرب اسم منادى مبني على الضم المقدر، منع من ظهوره الحكاية لأنه يبقى بشكل واحد لا يتغير، في محل نصب مفعول به. لو قلنا يا تأب وتشرب القوي أو القوية يجوز هذا وهذا، القوي لأنه مبني على الضم المقدر، والقوية لأنه في محل نصب هنا. طيب وسيأتينا تفصيل تابع المنادى متى يجوز فيه الوجهان، متى يجب الرفع فقط، متى ينصب فقط، متى يعامل معاملة المنادى المستقل إن شاء الله. قال المصنف: النوع الثاني ما يجب نصبه، طيب، وهو غير الأول الذي يجب بناؤه هو ماذا؟ العلم والنكرة المقصودة، وما دون ذلك يجب النصب، يعني النكرة غير المقصودة والمضاف والشبيه بالمضاف. قال: ما يجب نصبه وهو ثلاثة أنواع، أحدها النكرة غير المقصودة كقول الواعظ يا غافلا والموت يطلبه. الواعظ الإمام الذي ينصح الناس ماذا يقول؟ يقول يا غافلا، من يريد؟ هل يريد شخصا معينا أو كل من وقع في غفلة؟ فلهذا يقول يا غافلا والموت يطلبه. فغافلا اسم منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، ولا نقول أو لا ندخله في باب المبني لأنه ما قصد به معين. يقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، وهو لا يريد رجلا معينا بل أي رجل ممن يسمعه. قال الشاعر: فيا راكبا إما عرضت فبلغا، ندى ماي من نجران ألا تلاقيا. هذا شخص وقع في الأسر يوم قتال فأخذه عدوه، فهو يقول وقد نادى ركبا لا يعرفهم أو نادى من بعيد يا راكبا إما عرضت، يعني إذا وصلت إلى العروض، والعروض هو مكة والمدينة، هي وسط السعودية اليوم، إما عرضت فبلغا، يعني إذا وصلت إلى العروض فبلغ. ندى مايا، النديم هو الشخص الذي يسهر مع الإنسان للشراب. إذا وصلت إلى العروض فأخبر أصدقائي من نجران، نجران هذه قريبة من اليمن المكان الذي أسر فيه، فهو يقول أنا الآن محبوس في نجران، فيا أيها الراكب إذا وصلت إلى العروض فأخبر أصدقائي هناك أنني لن أقابلهم بعد ذلك. فبلغا ندى مايا من نجران أن لا تلاقيا. فقوله هنا يا راكبا هو لا يريد راكبا معينا بل أي من يسمعه، هو يريد أي شخص يسمعه يبلغ هذه الرسالة. فقوله يا راكبا، نقول في الإعراب يا حرف نداء مبني على السكون، راكبا اسم منادى منصوب علامة نصبه الفتحة، لأنه نكرة ماذا؟ غير مفعولة. واضح؟ وعن المازني أنه أحال وجود هذا القسم، يعني قال المازني إن مثل هذا النوع لا يوجد، يستحيل وجوده، أحاله بمعنى منعه. لماذا؟ قال كيف تخاطب شخصا لا تعرفه؟ طيب ماذا تقول في هذا؟ قال هذا نون للضرورة وليس من باب النداء، ليس من باب نكرة غير المقصودة كما تقولون. فهمنا؟ والعلماء ردوا عليه بردود مختلفة، منها أنه مسموع من العرب، هذا الأسلوب مسموع، فكيف نقول إنه نون لضرورة مثلا مع الجميع؟ لو كان مرة، لو كان في بيت من الشعر لقلنا به، أما إذا كان مسموعا مستعملا فلا. فهمنا؟ قال المصنف الثاني المضاف. الثاني مما يجب نصبه، نحن قلنا الأول مما يجب نصبه النكرة غير المقصودة، والثاني المضاف، سواء كانت الإضافة إضافة محضة أو غير محضة، الإضافة تمنع البناء. فعند ذلك يكون الاسم المنادى منصوبا. مثال ذلك قوله مثلا في الدعاء ربنا اغفر لنا، قال العلماء ربنا يعني يا ربنا، يا حرف نداء محذوف، ربنا اسم منادى منصوب، علامة نصبه الفتحة وهو مضاف، ونا مضاف إليه. طيب لما لم يبنى المضاف هنا؟ لما لم يبنى الاسم المنادى؟ نقول لأن الإضافة منعت البناء، الإضافة من علامات الاسم تقوي جانب الإعراب لا جانب البناء، ولهذا أعرب. والإضافة هنا محضة، لأن الإضافة المحضة كما قلنا يكون المضاف فيها اسما جامدا أو مشتقا، ولكنه لا يعمل عمل الفعل، والاسم هنا جامد. ولو كانت الإضافة غير محضة نحو قولك يا حسن الوجه، كذلك يجب النصب. وحسن هنا يجوز أن تعمل عمل الفعل فتقول يا حسن، يا حسنا الوجه أو الوجه. وعن ثعلب إجازة الضم في غير المحضة، أجاز ثعلب من أهل الكوفة البناء على الضم إذا كانت الإضافة غير محضة. فهمنا؟ وبالرد الذي قلنا، ردوه بأن الإضافة تناقض ماذا؟ قالوا إن البناء لأنه وقع موقع الضمير، هذا هو سبب البناء، والإضافة تخالف هذا المعنى، فحقه أن لا يبنى. الثالث مما يجب نصبه الشبيه بالمضاف، والشبيه بالمضاف مر بنا في باب لا النافية للجنس، هو الذي اتصل به شيء يتمم المعنى ولكنه ليس مضافا إليه. قال هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، فإن نحو يا حسنا وجهه، حسنا اسم منادى منصوب علامة نصبه الفتحة وهو يعمل عمل الفعل، ووجهه فاعل لحسن أو بدل من الفاعل كما مر بنا في إعمال الصفة المشبهة، مرفوع علامة رفع الضمة وهو مضاف والهاء مضاف إليه. يا طالعا جبلا، فطالعا اسم منادى منصوب، وجبلا مفعول به لطالع منصوب علامة نصبه الفتحة. يا رفيقا بالعباد، فرفيقا مفعول اسم منادى منصوب، فإن وفاعله مستتر تقديره هو، وبالعباد شبه جملة يتعلق برفيقا. يا ثلاثة وثلاثين، في من سميته كذلك، فإن فنقول هذا شبيه بالمضاف لأنه اتصل به شيء يتمم معناه، وثلاثة منادى منصوب وثلاثين معطوف عليه في الأصل. فإن طيب قال هذا النوع، هو هنا ذكر هذا في الشبيه بالمضاف عموما، وقال أو ذكر أمثلة مختلفة، يا حسنا وجهه، طيب فيما يعمل فيما بعده فيرفعه، ويا طالعا جبلا فيما ينصب ما بعده، ويا رفيقا بالعباد فيما يجر ما بعده بحرف مناسب، ويا 33 إذا سميت شخصا بذلك. انتبه. قال وهنا في قولك يا 33 إذا كانت لشخص معين فلا يجوز أن تقول يا 3 ويا 30، بل يا 33 تبقى كلمة واحدة، فهمنا؟ ويمتنع إدخال يا على 30، يعني هنا لا تقول يا 3 ويا 30 خلافا لبعضهم. فإن ناديت جماعة هذه عدتها، هذا فريق لكرة القدم، هذه مجموعة عددهم كذلك، فأنا أناديهم بهذا يا 33. إذا ناديت جماعة هذه عدتها فإن كانت غير معينة نصبتهما أيضا. إذا كانت غير معينة يعني هم 33 ليسوا معينين نصبتها، وإن كانت معينة ضمنت الأول وعرفت الثاني بأل أو نصبته أو رفعته، فتقول يا 33 أو يا 33، فيبقى الأول مبني على الضم في محل نصب، والثاني إما تقول معطوف منصوب علامة نصبه الياء، لأنه ماذا؟ لأننا قلنا في حالة التابع نطبع على اللفظ أو نطبع على المحل، وهنا يتبع على المحل ونصبته أو رفعته، والثلاثون إتباعا على اللفظ، إلا إن أعيدت معه يا فيجب ضمه وتجريده من أل. ومنع ابن خلوف إعادة يا، طيب منع إعادة يا، فلا عنده لا يجوز أن تقول يا 3 ويا 30. وتخييره في إلحاق أل مردود. نعم، هذه أيضا عجيبة. إذن الاسم المنادى يجب بناؤه إذا كان مفردا علما أو نكرة مقصودة، ويجب نصبه إذا كان نكرة غير مقصودة أو كان مضافا أو كان شبيها بالمضاف. قال ابن هشام: والثالث من صور الاسم المنادى ما يجوز ضمه وفتحه. واختار عدم إلحاق أل. هو ابن خلوف قال منع إعادة يا، وقال يجوز إلحاق أل ويجوز عدم الإلحاق، فقال ابن هشام هذا مردود، منع تجريده من أل. قال هنا منع ابن خلوف إعادة يا، قال لا تعاد أصلا، قال ابن هشام بل تعاد، وتخييره في إلحاق أل مردود يعني غير مقبول. الثالث ما يجوز ضمه وفتحه، وهو نوعان، انتبه إلى هذا. ما يجوز ضمه وفتحه من الأسماء المناداة، قال: إذا وجدت علما مفردا موصوفا بابن ومتصل به علم مضاف، متصل به مضاف إلى علم آخر، يعني نريد أن نقول يا زيد ابن علي، المنادى علم موصوف بابن، وهذه الابن مضافة إلى علم ثان بعده، أن يكون علما مفردا موصوفا بابن متصل به، هذه الابن متصلة بالعلم الأول مضاف إلى علم، نحو يا زيد ابن سعيد. يا زيد ابن سعيد في الإعراب ما إعراب زيد؟ قال العلماء: يجوز بناؤه على الضم ويجوز بناؤه على الفتح. يجوز بناؤه على الضم لماذا؟ قالوا: مفرد علم، والمفرد العلم يجب بناؤه على الضم. ويجوز بناؤه على الفتح لماذا؟ قالوا: لأن ابن بعده منصوبة، كلمة ابن منصوبة، فأتبع لحركة ابن فكنا يا زيد ابن سعيد. قال: أن يكون علما مفردا موصوفا بابن متصل به مضاف إلى علم، نحو يا زيد بن سعيد. والمختار عند البصريين غير المبرد الفتح، هم يفضلون الفتح على البناء على الضم، ومنه قول الشاعر: يا حكم أو يا حكم ابن المنذر ابن جارود، يا حكم ويا حكم. طيب روي بالوجهين، البصريون يفضلون النصب. إذا قلت يا حكم مبني على الضم في محل نصب مفعول به، ولو قلت يا حكم نقول هو مبني على الضم المقدر، والفتحة هنا تابعة لحركة ابن. فهمنا؟ ويتعين الضم إذا قلنا يا رجل ابن عمرو. يتعين الضم لماذا؟ لأننا وضعنا ضابطا، وضعنا شرطا، قلنا أن يكون المنادى علما، وقد جاء بعده ابن، وقد جاء بعدها علم. فهمنا؟ لا بد أن يكون هكذا، فيجوز في هذا العلم البناء على الضم ويجوز الفتح. فإذا قلت يا رجل فالأول ليس علما، فهمنا؟ فيجب البناء على الضم فقط. ولو قلت يا زيد ابن أخينا، يا زيد، هذا زيد علم وبعده ابن، ولكنها ليست مضافة إلى علم، فكذلك يجب البناء على الضم. قال لانتفاء علمية المنادى في الأولى وانتفاء علمية المضاف إليه في الثانية. وكذلك لو كنا يا زيد الفاضل ابن عمرو، يجب البناء على الضم فقط أيضا. لماذا؟ نقول لأن الشرط أن يكون زيد وبعده ابن مباشرة متصلة به وبعدها علم، فإذا فصل بين زيد وبين ابن بفاصل لم يجوز الأمران، بل وجب البناء فقط على الضم. تقول يا زيد الفاضل ابن عمرو لوجود الفصل هنا، فلا يجوز الوجهان، بل يجب البناء على الضم فقط. وكذلك لو قلنا يا زيد الفاضل أو يا زيد الفاضل، لأن الصفة هنا ليست ابنا، فعند ذلك يجب البناء على الضم فقط. ولم يشترط ذلك الكوفيون، الكوفيون لم يضعوا هذا في شروطهم، وأنشدوا طيب فما كعب بن مامة وابن صعدة في روايات قال وابن أجوى بأجود منك يا عمر الجواد. طيب هذا جرير بن عطية يمدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله فيقول فما كعب بن مامة. كعب بن مامة رجل كان مشهورا بالكرم، وابن صعدة، ابن صعدة كذلك، وروي في مكانه ابن أروى، وابن أروى هو كنية عثمان بن عفان رضي الله عنه. روي فما كعب بن مامة وابن صعدة بأجود منك، يعني بأكثر جودا منك يا عمر الجواد. فقال يا عمر، عمر هنا ينبغي أن تكون مبنية على الضم، ولكن روي البيت بالبناء على الضم وروي بالبناء على الفتح أو بالفتح هنا. قال البصريون لا يجوز فتحه إلا إذا كان بعده ابن وكان بعدها علم. والكوفيون لم يشترطوا هذا الشرط واستدلوا بهذا البيت، فقالوا يا عمر هذا جاء مفتوحا، فهمنا؟ وليس بعده ابن، ليس موصوفا بابن ولا مضافة إلى علم، بفتح عمر. قال وهذا دليل أهل الكوفة الذين لم يشترطوا. قال ابن هشام والوصف بابنة كالوصف بابن، يعني لو كنا يا هند ابنة عمرو نفس الكلام كما كنا يا زيد ابن عمرو، سنقول يجوز فيه البناء على الضم ويجوز فيه الفتح. الوصف بابنة كالوصف بابن، تقول يا هند أو يا هند ابنة عمرو، وكنا ما السبب؟ الضم لأنه مفرد علم، والفتح اتباعا لحركة ابنه. ولا أثر للوصف ببنت، يعني لا نقول إن الشرط هو كلمة ابن، فلو جئنا بكلمة ابنه بدلا من ابنه فإن لا يجوز، نقول لا أثر للوصف ببنت. فتقول يا هند بنت عمرو، فإن قال نعم لا يجوز الفتح. وإذا لماذا لم يفصلها؟ نعم. ولا أثر للوصف ببنت، يعني لو كان الوصف ببنت فإنها لا تسبب له الفتحة. يتعاذ الاستبراء. نعم. قريبة. الصورة الثانية التي يجوز فيها البناء على الضم ويجوز فيها الفتح أيضا، أن يكرر المنادى وهو مضاف، فهمنا؟ ثم يحذف المضاف إليه، أن يكرر مضافا. ومثلوا لهذا بقولهم يا سعد سعد الأوسي، يا سعد سعد الأوسي. قال العلماء في سعد الأولى يجوز البناء على الضم ويجوز الفتح، فنقول يا سعد سعد الأوسي ويا سعد سعد الأوسي بالوجهين. فالثاني واجب النصب، سعد الثاني منصوب وجوبا ولا كلام فيه، والوجهان يعني الضم والفتح في الأول. فإن ضمنته فهو اسم منادى مبني على الضم، هذا هو الأصل، فهمنا؟ جيد. وإن قال إن ضمنته فهو منادى مبني على الضم. ونصب الثاني له أوجه مختلفة، أن تقول هو توكيد، أو أن تقول منصوب بحرف نداء محذوف، أو هو مفعول به لفعل محذوف، فهمنا؟ لا بأس. قال فإن ضمنته فالثاني بيان أو بدل بإضمار، بيان أو بدل أو بإضمار يا أو أعني. انظر يا سعد سعد الأوس، طيب يا تيم تيم عدي، يا تيم تيم عدي، يجوز في الأول الرفع البناء على الضم ويجوز النصب، وفي الثاني النصب دائما. قال إن ضمنت الأول فما إعراب الثاني؟ قالوا نقول عطف بيان منصوب، أو نقول بدل منصوب، أو نقول اسم منادى حذف منه حرف النداء، أو مفعول به لفعل محذوف تفضيله أعني. وإن فتحت الأول فقال سيبويه مضاف لما بعد الثاني، والثاني مقحم بينهما. وقال المبجد بل مضاف لمحذوف مماثل لما أضيف إليه الثاني. وقال الفراء الاسمان مضافان للمذكور. وقال بعضهم الاسمان مركبان تركيب 15 ثم أضيفة. إذا قلنا إذا قلنا يا صلاح صلاح الدين، يا صلاح صلاح الدين، ماذا نقول في الإعراب؟ قال العلماء يجوز في صلاح الأولى الضم والفتح، والثانية منصوبة دائرة. فلو قلت يا صلاح بالبناء ما إعرابها؟ اسم منادى مبني على الضم في محل نصب. لو قلت يا صلاح، طيب مبني على الضم في محل نصب، وما إعراب صلاح الثانية؟ قل بدل منصوب، لأنه يتبع المحل، هذا مبني في محل نصب، بدل منصوب أو عطف بيان منصوب أو اسم منادى منصوب وحذف حرف النداء أصله يا صلاح الدين، أو مفعول به لفعل محذوف أعني صلاح الدين، لا بأس. هذا إذا بنينا صلاح، فصلاح الثانية منصوبة، إما بدل إما بيان إما منادى منصوب إما مفعول به لفعل محذوف، لا بأس. وإن نصبنا صلاحا، إذا فتحنا صلاحا الأولى، قال سيبويه أصل الكلام، على كلام سيبويه قال أصله يا صلاح الدين، صلاح الدين. فالأولى منصوبة لأنه منادى مضاف، هذا كلام سيبويه، قال صلاح الدين منصوب لأنه منادى مضاف. ثم حذف، هذا كلام سيبويه، حذف المضاف إليه من الثاني لأن الأول، لأن الأول يدل عليه. طيب، ثم أقحم، أدخل المضاف الثاني بين المضاف والمضاف إليه الأول، فصار يا صلاح صلاح الدين. هذا كلام سيبويه، سيبويه قال أصلها صلاح الدين صلاح الدين، حذفت الدين الثانية وأدخل صلاح بين المضاف والمضاف إليه. وهذا يرد عليه بأنك فصلت بين المضاف والمضاف إليه بأجنبي. فقال المبلغ إذا نقول، هذا كلام من؟ سيبويه. قال المبلغ بل نقول إن الأصل يا صلاح الدين صلاح الدين، فحذفت الدين الأولى لدلالة الثاني عليه، فهمنا؟ فنقول يرد على هذا القول أيضا بأنه الأصل أننا نحذف الثاني لدلالة الأول ولا نحذف الأول لدلالة الثاني، فهمنا؟ قال الفراء هنا بل نقول صلاح الأولى وصلاح الثانية كلاهما مضاف إلى كلمة واحدة، فهذا منادى منصوب لأنه مضاف والثاني منصوب أيضا لأنه مضاف. طيب، هذا قول للفجاء. قال بعضهم لا، بل الاسمان مركبان تركيب 15. ثم أضيف يعني صلاح صلاح أصبحت كلمة واحدة مثل 15، ثم أضيفت إلى الدين. وهنا مثل بماذا؟ مثل بيا سعد سعد الأوس. بكل يجوز لنا في مثل هذا التركيب ضم صلاح وفتحه، فالضم على ماذا؟ الضم لأنه منادى مبني على الضم، والفتح لماذا؟ لأنه منادى مضاف أصلا، وإما أن نقول حذف المضاف إليه، إما أن نقول أقحم المضاف الثاني بينهما، إما أن نقول هما مضافان إلى الدين، إما نقول مبني على فتح الجزئين كما قالوا، فهمنا؟ طيب، أخيرا ما يجوز ضمه ونصبه. نحن تكلمنا عن منادى يجب بناؤه على الضم فقط، ومنادى يجب نصبه، ومنادى يجوز فيه الضم والفتح، وأخيرا ما يجوز ضمه ونصبه، وهو المنادى المستحق للضم، منادى مبني على الضم إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه، يعني هذا يكون في الضرورة، مثل قول الشاعر سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام. فقال العلماء سلام الله يا مطر عليها يجوز فيه النصب، فتقول يا مطرا، فهمنا؟ وهذا مر بنا من قبل، لمن أحب امرأة فزوجت رجلا غيره فكان دائما يذمه، ومن كلامه قال سلام الله يا مطر عليها، مطر هو زوجها الجديد، أنا أسلم عليها وليس عليك يا مطر السلام. فعند ذلك يجوز لك أن تقول يا أصله يا مطر بالبناء على الضم، ولكنه اضطر إلى تنوينه في هذا البيت لأجل الوزن، قالوا عند اضطراره إلى التنوين يجوز له الضم ويجوز له النصب. قال الشاعر أعبدا حل في شعبا غريبا ألؤما لا أبا لك واغترابا، يعني عبدا يا عبدا، ونونه وهو منادى نكرة مقصودة، فكان حقه البناء، فلما نونه لأجل الوزن جاز فيه الضم وجاز فيه النصب. واختار الخليل وسيبويه الضم، اختار الضم فضلاه على النصب، وأبو عمرو وعيسى اختار النصب، ووافق الناظم والأعلم كلام سيبويه في العلم وأبا عمرو وعيسى في اسم الجنس، يعني الخليل وسيبويه اختار الضم عموما، واختار أبو عمرو وعيسى النصب عموما. فجاء ابن مالك متوسطا، قال في باب العلم مثل مطر يا مطر، فاختار كلام سيبويه وقال الضم أولى. وفي باب النكرة المقصودة كما عبدا اختار النصب كما قال عيسى، كما قال أبو عمرو وعيسى. فهمنا؟ طيب، هذا ملخص أحوال الاسم المنادى عموما. تكلمنا عن حروف النداء وتكلمنا عن الاسم المنادى الذي يجب بناؤه والذي يجب نصبه والذي يجوز فيه النصب ويجوز فيه البناء والفتح والذي يجوز فيه الضم والنصب. نقف بإذن الله تعالى عند هذا ونتكلم عن نداء ما فيه ألف، ونكمل ما بقي إن شاء الله تعالى في درس قادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.